يحكيوا على امرأة عندها دويرة مخلفينها لها جدود، دار قديمة زمنية مهربشة ما فيها إلا بيت واحدة تسكن والبقية طايح، ساكنة فيها هي ورجلها. هاك الرجل هذاك خدمته ضعيفة، المرأة في علمها به ما يصور كل يوم إلا قوتهم تاعك النهار هذاك. واش من قوت؟ كل نهار يروح من الخدمة يجيب أخبيزة وقريت الزيتو، هاك اللي صور، يقسم الخبزة ويقسم قرطاس الزيتون وياخذ هو شطر ويعطيها شطر ويقعدوا ياكلوا. لكن كل نهار بعد ما ياكل بايو يجي يتك على الحيط ويقول لا من عباها. تقول هي مسكين هالراجل نهار الكل هو يخدم وينهات وتعب تعب شديد ومش منجم نفسه، حتى القوت ماهوش شبعان بيه، وانا قاعدة مرتاحة في الدار لا خدمة لا صنعة لا صنيع، هو اللي حقه ياكل وانا اللي ناكل يكفيني. واللي تبقالها من بايها في الخبز وزيتون تدزه له قدامه وتقول له خوذ كمل انت. لكن هو مش حارم من فيستو لك كل ساعة ساعة في الشارع يشتهي طريف مشوي، يدخل شواي يعمل صحيين كبدة ولا مرقاز، يشتهي المقرونة ولا الكسكسي ولا طاجين ولا حاجة، يمشي للطباخ ساعات زادة فطيرة ولا زويز بريك ولا صحفة سحلب ولا لبلابي. يبدأ قلنا وخينا كان ساعة ساعة يأكل حويجة في الشارع ومش غاب نفسه لكل، اما الدار ما يجيب لها الا هاك الخبزة واكل قرطاس زيتون. وقالوا النساء الرجال ما فيهم شماء، وياكل هو الباي الكبير بعد اللي مرته تسخف عليه وتعطيها كاللي تبقى من بايها، وقت اللي يقول لا من ملاها وارتاح. اي عاشوا مع بعضهم اللي قدر ربي، امرض هاك الراجل هذاك مات. ثم واحد في الحومة يخدم صانع في المرمى براني على البلاد، مرة يبات في قهوة ومرة في المرمى ومرة في الحمام. أغواه الطمع قال في فلان مات ومرته قاعدة هجالة ودارها ملك، ما مرجالي فرقسوا على الدار المرة اللي عندها ملك، لو كان نخطبها ونسكن معها فاك الدويرة هذيك ونرتاح من هالعيشة العصفور عشريطة. أي سيدي بعث شكون اخطبها، جابوا ربي في الصواب رضات به خذاها. قعد يخدم على نفسه كالعادة، وكل نهار يجيب نصيب اللي فيه نصيب، شوية فلفل وطماطم اقراع لفت سفنارية دبيب زي متاع جازوز كل نهار فيها صويب عزيت طي المقرونة رشتة. هاك المرأة اللي سنين ودهور لا وقفت فتيلة لا شعلت كانون ولا طيب الفطور والعشاء كيف الناس، شي قليل متاع ناس اللي على قدهم، وقد يتراجل خدام حزام أم على كل حال طنجر تركب على النار وباكلة سخونة على كل حال. وكيف كل امرأة حاذقة من كل قضية تتنقص هك الجرينين فلفل هك الطميط ما تفضل طريف زيت على ما يوالي. والمرأة الحاذقة لازم تلقى في تركينتها ما يعمل بالقليلة فطور إذا كان نهار الرجل ما جابش. انهار مرض صبح رقت، قامت دارت في حواريها شوية منا وشوية منا وركبت طرف صدر. هو راقت في الفرش وتقاعد يتكسل، جات يدو على الحيط يحس في شق في هاك الحيط هذاك، طبطب عليه هاك البقعة هذيك جاوبت، قشر هاك الشقاق هذاك دخل يدو يلقاها شقاقة مضروبة لشطر باللويس بين توات نابليون براس الكعبة تعمل 7000. جبد منهم كعبة 2 لويس 4 5 كعيبات وقام لبس حوايج وخارج. ها شبيك خالته؟ قال لا شبيه لباس، بريت والحمد لله، والفلوس ما يتبري من كل ده، خير من باش طبيب. اخرج مقابل الفندق الغلة، صرف لويز منهم، نادى الحمال وبدا هات من هذه هات من هذه هات من هذه، عبك القفة هذيك، وقال لا يتبعني. وهو مروح والحمال في جرته بك القفة يتمايل كأنها متاع عرس. قال الغناي دزيت الباب برجلي، خرجت الباية تجري، اي قالها هبط عليها هاك صدر اللي حطوا على النار ولوح الغادي، وشد افرز هاك اللي في القفة وطلع معاها وهبط ووريني تصانيفك وخنارك. ما كانتش هي من العكسين، ولا لك القبقة بترشق من ذي الدار ذي الدار، وهي تقص وتفوح وتشع في الكوان وتغني. احضر الفطور عند لول فطر وتنهنه. في العشية خرج عمل دورة، امشى لبعض بازارات، اخذ قصيصات مهمين، دوزنها حمال جدا مروح معاه بالبكوات، وبدات لك تحل وتتفرج شي اللي عمرها ما كانت تحلم بيه في المناء. من غدوك زاد قضية من المهمين. في الليل قالها يتلحف، مش تم خطوين من فيه، قالها للسينما، ولو عايشين في أرغد العيش، والمرأة زادت 10 كيلو في جمعة من زمان، وهو يجبد من الشقاقة ذيك ويصرف، وكل مرة يزيد يزس مليح يلقى مازال مازال، لو كان يأكل كما قال الرجل بالمغرفة وما يفش. انهار هو قاعد في البيت، وهي دخلت عليه تلقاه متكي على الحيط ويقول لا من وفاها. مرة أخرى سمعته يقول فيها كلمة هذية، مرة أخرى في مرة أخرى، حتى انها قالت بربي سمحني مش نشدك نشدة. قال هي نعم. قالت له كان المرحوم ديما نسمع فيه يبدأ يقول لا من عباها، وانت تقول لا من وفاها، تو هو فاهمته يحب يملك ريشته، كان قليل وديما جيعان، وانت كاتشك تحب تفاها ولا شنين شنين غلبة. قال لا تتخيل نفسك ذكية وتفهم، وانت ما فهمت شيء، هذاك ما كانش يحب يملك رشو، اما ايجا نوريك اش كان يحب يبله. وقام وراها كالشقاقة هذية، وجبد كمشة لويز منها صبها قدامها فجحها بها، قال له هو كان مخبي عليك السر هذايا ويكنز ويقول يا قلت الصحة، وطالب على ربي يملها الشقاقة هذه زعمة. وانا نتفكر العزوزة الله يرحمها كانت تقول يعطيك وليدي مال لا سعيت ودار لا بنيت، وهذه الدار وهذا المال. ووقت اللي دعات المرحومة كان باب العرش محلول، وراجلك الأولاني كان عساس على رزقه وحارمك وحارم نفسه باش انا اليوم نجي ونتمتع بيه ونمتعك انت زادا، والرزق اللي هو اليوم حلال علينا محلل كان الله يرحمه حرام عليه.